بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 17 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. قال الشيخ زايد حفظه الله: أخرجه البخاري ومسلم، وليس عنده يدعو في صلاته يقول، وعنده قال نبي الله، واللفظ الثاني عنده بنفس الرقم. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذان حديثان فيهما الدعاء بعد أن ينتهي من قراءة التشهد الأول والثاني بعد الصلاة الإبراهيمية، يقول عقب ذلك هذا الدعاء. وترجمة أبي هريرة تكررت قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول. بين في الرواية الثانية أنه في التشهد، أي بعد التشهد، هذا هو موطنه، والمراد بالتشهد بعد الصلاة الإبراهيمية، وليس المراد بالتشهد الأول أنه يدعو في التشهد الأوسط. وقوله يدعو في صلاته هو شامل للفريضة والنافلة، فهذا الدعاء مشروع في أي وقت يصلي المصلي ما عدا صلاة الجنازة. نعم، فيها الصلاة الإبراهيمية، لكن لم يرد الدليل أنه يزيد على التشهد هذا الدعاء. وقوله يدعو في صلاته يقول: اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم بك وأستجير، فهو يدعو أن يجيره الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر ومن هذه الأربع وكلها مهلكة، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها، فهذا دعاء. اللهم إني أعوذ بك هذا دعاء، وهو دعاء عظيم إذا التزمه المسلم وحافظ عليه، ربما صادف وقت إجابة فينجى بإذن الله من هذه المهالك من عذاب القبر. والمراد بالقبر الموضع الذي يدفن فيه الميت، هذا هو الأصل، أن الميت يحفر له حفرة ثم يشق منها لحدا يوضع فيها، وهو يشمل أيضا من مات بغير دفن، كمن احترق أو غرق أو أكلته السباع، وليس المراد من الحفرة فحسب. هذا الدعاء شامل سواء دخل الحفرة أو لم يدخل، فالمراد به ما بين الموت إلى قيام الساعة وإن لم يدفن. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وهذه مسألة قد توسعنا في الكلام عليها عند أي حديث من يذكر. وأنت أحسنتم جميعا. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. وعلقنا بما يسر الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ما جاء في الباب من الأدلة التي تثبت عذاب القبر من الكتاب والسنة، وأنه مجمع عليه عند أهل الإسلام أنه يوجد عذاب قبر ونعيم في القبر. وعلقنا على شبهات النفاة، فرغ المقطعان وكانت رسالة إثبات عذاب القبر من الكتاب والسنة، ثم حذف ما حذف من الكلام المكرر وأضيف إلى الأدلة ما كان من بابها بتوسع ونقل عن أهل العلم عند كل آية وعند كل حديث. وقد ألف في هذه المسألة علماء كثر وأفردوا لمثل هذه المسألة ما بين مصنفات مطولة ومصنفات مختصرة. وممن ألف من علمائنا ومشايخنا شيخنا يحيى، ألف رسالة في إثبات عذاب القبر، ولا تكاد تجد مثلا من متون الحديث الأمهات الست وغيرهم إلا ويذكرون هذه المسألة ويسردون الأدلة الواردة فيها، فلم يخالف في هذه المسألة أحد من علماء الإسلام، وإنما خالف فيها الرافضة فقالوا ليس هناك عذاب قبر، وقولهم غير معتد به لا في هذه المسألة ولا في غيرها، وبحمد الله مثل شبهاتهم لا تنطلع على أهل الإسلام حتى على جهالهم وعوامهم، فهم يفقهون مثل هذه المسائل ويعلمونها بالفطرة. وأما الرافضة فهم ليسوا من أهل الإسلام حتى يحتج بقولهم وحتى يكون لهم قول، فلا عبرة بما ذهبوا إليه، وإنما يرد أهل السنة حتى لا تؤثر مثل هذه الشبهة على من يغتر بهم، وحتى تقام حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإلا فالأدلة من الكتاب والسنة متواترة على إثبات عذاب القبر، ومنها هذا الدليل، وليس هذا موطن سرد تلك الأدلة، فلنا رسالة مستقلة كما سمعت. من أراد النظر في الأدلة وكلام العلماء يرجع إليها. وعذاب القبر إنما يكون على المنافقين والضالين والعصاة والكفار، وأما المسلم فإنه يرتاح وليس له إلا النعيم. وإنما شرع مثل هذا الدعاء فلا يدري الإنسان عن حاله وعن مصيره وما يؤول إليه، فلا يعني هذا أنه جزما ممن سيعذب في القبر أو ممن سيعذب في النار، لكن هذا يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه، وهذا يعني أن يثبته على الخير وعلى الاستقامة حتى يعيذه الله سبحانه وتعالى من الهلاك. وضمة القبر هي رحمة للمؤمن وعذاب على الكافر، ابتداء من قبض روحه وهو في خير المؤمن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قالوا تتنزل عليهم عند قبض أرواحهم. وجاء في الحديث أن المؤمن إذا مات واحتمله الرجال إلى القبر يقول قدموني قدموني، وأما الكافر فإنه يقول يا ويلها أين تذهبون بها، وقبل ذلك الملائكة تضربه المنافق الكافر، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي الملائكة يضربون أوجه هؤلاء الكفار ويضربونهم على الأدبار. وفي الآية الأخرى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى، الآيات. ثم مرحلة السؤال في القبر ثلاثة أسئلة يثبت الله سبحانه وتعالى المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيسدد ويوفق للجواب فيقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد. هذه الثلاثة الأسئلة الإجابة عليها في الدنيا يسيرة وسهلة حتى على الكافر والمجرم، يستطيع أن يجيب بها ولو كان من كبار المشركين والكفار والمعاندين، لكن في قبره يستحيل أن يجيب على وفق السداد، وإنما يكون في تأوه، يعذب ويسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها ها لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كان مقلدا، إنا وجدنا آباءنا على أمة. فلهذا أهلكه الله في قبره. المؤمن يفتح له، يوسع له في قبره مد البصر، والكافر يضيق عليه في قبره ويضرب، ثم تصير تلك الحفرة عليه نارا تحيط به من جميع جوانبها، من جميع جوانب تلك الحفرة. وأما المؤمن يوسع له مد البصر، ثم يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. وأما ذلك الكافر فيفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها. ويعيش المسلم والمؤمن في قبره حياة طيبة وسعيدة، وحياة مليئة بكل جميل، غير آسف على الدنيا وعلى ما خلفه فيها. فلهذا أسعد الناس من حافظوا على طاعة الله في الدنيا، يأمنون في قبورهم بإذن الله ولا يكونون في وحشة. فأنت في الدنيا لو جعلوك في بيت ولو في قصر، وعندك ما عندك من ملذات الدنيا، وما عندك أحد يؤنسك، تصاب بالوحشة والتفكير والهم والقلق ويأتيك الوسواس، لكن في القبر ليس من هذا القبيل شيء، فلا تصاب بالحزن ولا بالبؤس، وليس هناك مجال لأن تفكر ماذا يفعل أولادي، ماذا تفعل أمي وأبي، انتقلت إلى جوار الله سبحانه وتعالى وإلى رحمة الله وإلى الخير. فاعمل بأسباب النجاة والسلامة بين يدي الله حتى تنجو وحتى تسعد، ابتداء من مجيء ملك الموت لقبض روحك، تكون مستعدا بإذن الله سبحانه وتعالى للقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، الذي هو مقبل بالأعمال الصالحة وبالطاعات والقربات هذا يحب لقاء الله، هذا عنده ثبات وعنده ثقة وحسن ظن بالله أنه قد قام بما أوجب الله عليه ووفقه الله وأعانه. فلهذا يحصل في قلبه التسلية أنه سيقدم على أحسن حال وأفضل مراحل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي الحديث الآخر ألا فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأما الكافر فإنه في خسارة وخزي وعذاب، حتى ولو مات في الصحراء فإنه يناله عذاب القبر، حتى ولو أكلته السباع، حتى ولو غرق في البحر، حتى ولو حنط، حتى ولو وضع في ثلاجة وجلس من جلس من أقاربه حوله، فإن روحه قد انتقلت، فهو في العذاب والخزي والهلاك في قبره. وذاك الرجل الذي جمع أولاده، أن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله، إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم، يعني في البحر، في يوم حار. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. وجاء في رواية مخافتك ما حملك على هذا؟ قال له الله، قال مخافتك. المهم أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جمع جثته تلك التي صارت حمما وأوقفه بين يديه، فأخبره أنه إنما فعل ذلك خشية من الله. والشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوقع العذاب على الكافر حتى وإن لم يدخل إلى الحفرة، وكذلك ينزل النعيم على المؤمن حتى وإن لم يدخل إلى الحفرة. قوله ومن عذاب النار، على حسب ما تقدم، هو يدعو الله أن ينجيه من المراحل القادمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغفور له وهو من أهل الجنة جزما وقطعا وهو في أعلى المنازل، وإنما هذا دلالة وتشريع يدلنا على الخير. مثل هذا الدعاء من رحمة الله وكرمه، وأيضا تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام لأمته هذا من رحمته وكرمه عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم مثل هذه الأدعية الجامعة. قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولا يلزم من قولك عذاب النار واستجارتك بالله وسؤالك أن ينجيك منها أنك من أهلها، فأنت لا تدري، ثم أنت على كل حال تدعو الله أن يصرف عنك هذا الشر، يصرف عنك عذاب النار. وهذا يدل أن النار مخلوقة، وخالف في هذه المسألة المعتزلة والجهمية فقالوا هي غير موجودة الآن، والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وقد ذكرنا في بعض الدروس نبذا من ذلك. الأدلة في الكتاب والسنة متضافرة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قال رأيت الجنة والنار، والآيات كثيرة أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، آيات كثيرة. قوله من فتنة المحيا والممات، يدعو الله أن ينجيه من فتنة المحيا والممات، والفتنة هي الامتحان والاختبار والابتلاء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يبتلون ويختبرون، لا يبتلون ويختبرون. وأيضا منه قول الله سبحانه وتعالى وفتناك فتونا، أي اختبرناك. والفتنة تأتي على معاني كثيرة في القرآن، فتأتي بمعنى الشرك، ومن ذلك قول الله والفتنة أشد من القتل، والآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك وكفر، وتأتي بمعنى الكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ذكر العلماء أن المراد به الكفر، وبعضهم يذكر أن معناها العقوبة. وتأتي الفتنة بمعنى الأذى، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وأيضا مما يدل أنها تأتي بمعنى الأذى قول الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما أوذوا وعذبوا. وتأتي الفتنة بمعنى التعذيب بالنار، لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا. وأيضا في الآية الأخرى ذوقوا فتنتكم، أي حريقكم. وأيضا الآية الأخرى يوم هم على النار يفتنون. أيضا تأتي الفتنة بمعنى القتل، لقول الله سبحانه وتعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خفتم أن يقتلكم أو يغتالوكم. أيضا تأتي بمعنى القتل من باب قول الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى، نعم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائه أن يفتنهم، هذا هو الشاهد، أن يفتنهم أي يقتلهم. أيضا تأتي الفتنة بمعنى العدول عن الحق، العدول عن الحق، يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي يميلوا بك عن الحق، يردونك إلى باطلهم، يصرفونك. وأيضا الآية الأخرى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي يصرفونك عن الحق ويردونك إلى الباطل. وتأتي الفتنة بمعنى الضلالة، يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته، أي إضلاله، في الآية الأخرى في الصافات وما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين، وما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. وتأتي الفتنة بمعنى الحجة والمعذرة، يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، أي لم تكن حجتهم ومعذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وتأتي الفتنة بمعنى الجنون. من سيأتي بدليل؟ الذي سيجيء بدليل له كتاب لله. درك يا عبد الرحمن، قد أجاب فله كتاب إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: بأيكم المفتون، في سورة القلم، أي بأيكم المجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي المجنون. كم هذه المواضع التي ذكرناها؟ ها؟ فهي 10 معاني لمعنى الفتنة. مثل هذه الفائدة تذاكروها حتى تثبت، احفظها ثم انقلها وافد بها غيرك حتى تثبت هذه المعلومة، وهي فائدة مهمة وطيبة. وقوله: من فتنة المحيا والممات، أي من أي فتنة تحصل للعبد في حياته الدنيا. من فتنة المحيا، المحيا أي في الدنيا، ويشمل سائر الفتن، يشمل الاستعاذة من فتن الناس، من فتن الدنيا، من فتن الشبهات، من فتن الشهوات، هذه كلها فتن في حياة الإنسان تمر عليه في أثناء سيره وطريقه إلى الله إن كان صالحا. فهو يدعو الله أن يجنبه هذه المعوقات التي تؤخره عن الوصول إلى خالقه ومولاه، فتن الشبهات أو فتن الشهوات، فتن العباد، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قال الله سبحانه وتعالى. فهو دعاء عظيم، ولهذا كانت هذه الأربع الدعوات من جوامع الكلم. جوامع الكلم هي الألفاظ اليسيرة التي تحوي معاني كثيرة، فأنت بدلا من أن تقول اللهم نجني من الدنيا، اللهم نجني من النساء، اللهم نجني من الحساد، اللهم نجني من الحاقدين، اللهم نجني من المفتنين، اللهم نجني من ممن سيقتلني، ممن سيؤذيني.